بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فلازلنا في كتاب الصداق ونواصل، وأتمنى أن نتمكن اليوم من أخذ فصلين حتى نكون قد قطعنا مرحلة لا بأس بها، ومع مراعاة إن شاء الله أنني سأقف قبل الأذان بدقائق، ربما وقوفا مع ما يتعلق ببعض أحداث غزة، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة، والتفويض الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسم. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي مهملين مهر مثلها. والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف. رواه أبو داود. الآن في ما يسمى بتفويض المهر. قال: ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة أو المفوضة. قالوا: التفويض على نوعين، تفويض بضع بأن تفوض وليها بأن يزوجها بلا مهر، هذا يسمى تفويض البضع، أي كأن الولي قد أعطاها أو أحلها لزوجها بدون مهر. وتفويض مهر النوع الثاني، وهو أن فوضته بأن يزوجها على أي شيء من المهر بدون تحديد. فالأول لا ذكر للمهر إطلاقا، ولهذا سيأتي الجواب عنه، والثاني فيه ذكر له لكنه لم يحدد. فكل هذا يسمى التفويض في تفويض المهر، وهذا هو المعنى. ثم ذكر الحديثين وكلاهما صحيحان، حديث ابن مسعود وكذلك حديث عقبة ابن عامر، صححهما الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك غيره كالفارياضي، فهما حديثان صحيحان. وبروع المحدثون ينطقونها بكسر الباء بروع، وفي القاموس كما قرأ الشيخ بالفتح بروع، والأمر يسير. ففي القاموس قال بروع بنت واشق، وعند المحدثين في ضبطهم للحديث والرواية بروع بنت واشق، والأعلام يحدث فيها أحيانا شيء من ذلك. الشاهد هنا أنها العقد، يعني هل يمكن أن يصح العقد بلا مهر؟ نعم، يصح العقد عند عامة أهل العلم، يعني عند جمهور العلماء، لأن هناك من يخالف هذا قول عامة أهل العلم، أي عند الجمهور. وهناك من يخالف بذلك أنه لا بد من تحديد المهر أو أن يكون هناك مهرا، لكن احتج عليهم بقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني معناه ما فرض لها فريضة، لم يحدد. وكذلك هنا أيضا أنه لم يسمى لها صداقا، حديث ابن مسعود، كل هذا يدل على أنه ممكن أن لا يسمى، ويرجع في ذلك كما سيأتي إلى مهر أو صداق المثل هذا. وثم ذكر الحديث الآخر، حديث عقبة بن عامر، فلأنها لم تطالب، قد يقول قائل: لماذا لم يعطها كل هذه المدة عيش معها حتى لفات بدون مهر؟ لم تطالب بذلك، لأنها لو طالبت لكان حقا لها كما سيأتي بإذن الله. ومع ذلك هو كتب هذا في وصيته، وأعطيت هذا المهر الذي يعتبر في وقتها عظيم جدا، ب100,000، ليس بالأمر اليسير. نعم، لا يزال يقول: إن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد، حتى يتضح الكلام، كلام الماتن. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده، لأن النكاح لا يخلو من مهر، قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفة، انتهى. ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، والميل حرام. نعم، يقول: أحيانا يكون المهر فاسد لو كان مثل خمرا أو خنزير، أما ما هو محرم، لكن ذكر هذا لأن الأمر واضح فيه إجماع، يعني على والنص فيه كالخمر والخنزير، لم يذكر المختلف فيه. فما الحل في مثل هذا؟ الحل أن لها مهر المثل كما في حديث ابن مسعود. نعم، لها مهر المثل، فينظر في كما قلنا مرارا اختلاف البلدان والأعراف والقبائل، فينظر إلى أقرب ما يكون من مهر مثلها وقبيلتها أو بلدها، والحاكم هو الذي يقرره، فهو ينظر في عموم الأحوال. ولأنه قلنا للقاضي وللحاكم، لأنه يختلف من بلد إلى بلد، أو من عائلة إلى عائلة، من قبيلة إلى قبيلة، وهكذا. فالناس كما تعلمون يختلفون في هذا الأمر، فدون زيادة ودون نقص كما بين هنا، لأن الميل كما قال: فلا تميل كل الميل، والميل هو الحيف، الميل هو النقص هو الحيف. فإما أن يكون ميل إن لم يكن مهر المثل على الزوج أو على المرأة، فهذا من باب العدل، فمن باب العدل أن تعطى مثل مهر من جنسه، ها والله أعلم. نعم، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، لأن الحق لا يعدوهما. يعني إذا اتفق الزوج الزوجة وقالت: أنا أي شيء يأتي منه فلا حرج، بس بشرط أن يكون شيئا معتبرا كما قلنا، أن حتى يعتبر مهرا. لماذا قال ولو قليل؟ لأنه لا بد من مهر، لأنه لا بد من مهر. بعد أن تملك المهر بإمكانها أن تتبرع به كاملا، يعني هل يمكن امرأة حتى يتم العقد أو يتم الزواج العقد صحيح كما قلنا، يقول لها لك 1,000 ريال 3,000 ريال، لكن لو قال بدون مهر، قالت: أنا لا أريد منك أي مهر، هذا غير صحيح. فالصحيح أنه لا بد المهر، ثم بعد ذلك هي ممكن أن تتبرع بهذا المال. وسبقا بينا الفرق بين المسألتين، لأنه إذا فرض أو فرض اتفق على مهر، فإنه يرجع إليه عند الخلع، يرجع إليه عند قبل الدخول. أما التبرع فإذا مثلا لو أعطاها اتفق على 5,000 ريال، ثم قالت: 5,000 ريال هبة منك، معناه لو طلقها قبل الدخول فإن هنا يأتي أن تعطيه، يعني لابد نص المهر، لأنه وهبته 5,000، فتدفع 2,500، ما تقول: أنا وهبتك، أنت وهبتيه هبة مستقلة ما لها علاقة بالمهر، وهكذا. وعند الخلع أيضا ممكن نطلب 5,000 كاملة، قد تقول: طيب أنا أعطيتك أهديتك 5,000، قال: لا، هذه هدية، المهر أنا أعطيتك 5,000، هذا المهر، كونك أعطيتيني بعد ذلك 1,000 ولا أقل أو أكثر هذه مسألة أخرى. فلذلك يفرقون بين أن تحديد المهر ولو كان قليلا معتبرا، وبين أن تتبرع به بعد ذلك، لأنه عند النزاع يرجع للأصل، والتبرع مسألة أخرى. فبعض الزوجات أحيانا قد يكون أصلا مهرها 10,000 أو 20,000، وقد تعطي زوجها إلى الملايين، قد تعطيه مبالغ تكون أغنى منه فتنفق عليه أو غير ذلك، هذه مسألة لا علاقة لها بتلك، والله أعلم. نعم، فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة، نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية. والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. نقف هنا مع مسألة جديدة الآن وهي المتعة. المتعة مرة أخرى حتى لا يقع لبس على بعض الأخوان بما كثرة ما نسمع عن الشيعة أن عندهم المتعة، لا، المقصود بها هو تمتيع المرأة بعد طلاقها. المتعة هنا وسبق مرة معنا هو تمتيع المرأة بعد طلاقها، أي إعطاها شيئا تتمتع به من المال كما في الآيات الصريحة. قال فإن حصلت لا فرقة منصفة للصداق يعني النصف قبل فرضه نعم أو تراضيهما وجبت لها المتعة. إذا كان قبل الدخول وطلقها هذا المفروض لو كان محدد، لو قال لك الآن مهر 10,000 ريال ثم طلقها قبل الدخول كم يجب لها؟ 5,000 ريال فقط. لكن إذا ما حدد، إذا اتفق على الزواج وأتم العقد بدون أن يسمى المهر، وهذا قلنا أنه إذن جائز على أنه لا يترك فيما بعد، ففي هذه الحالة ما دام قبل الدخول فلا نقول لها مهر المثل، إنما نقول كما لنص الآية أو تفرضوا لهن فريضة نعم، فإن كان فرض لها فنصف ما فرضتم، وإلا فلها المتعة وهو أن يمتعها بما شاء كما سيأتي بيانه بعد قليل مقدار المتعة كيف يكون كم يعطيها، فالأقل والأكثر سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل. هذا إذا كانت لم يدخل بها. طيب إذا كان دخل بها، هذا كلام القادم. نعم. وروى عنه حنبل لكل مطلقة متاع، روي عن علي رضي الله عنه وغيره، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها، فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات. ذكر معناه في الكافي والشرح. قال في الكافي فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه، والمتعة معتبرة بحال الزوج. الآن عندنا حالات سأرتبها ترتيب سريع حتى ننتهي من المسألة وهي سهلة جدا. إذا الإنسان طلق زوجته قبل الدخول بها، فنقول إن كان حدد لها مهرا فلها النصف، وإن لم يحدد لها مهرا لم يسمي ولم يفرض لها شيء فلها متعة، أي متعها بما يناسبها. المرحلة الثانية إذا دخل بها فإنها هنا حدث الخلاف، فالمذهب أنها لا تجب، نعم، فإنه لا يجب عليه أن يمتعها. أما إذا توفي عنها قبل الدخول فهل نقول أنه يقرر تمتيع؟ لا، لأن الحديث صريح عندنا، حديث ابن مسعود في قصة بروع أو بروع بنت واشق، فهو الرجل مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فنظرا قال العلماء وهذا من العدل أن لها الميراث، فليس إذن لها في هذه الحالة ليس لها تمتيع، ما يجمع بين الميراث قالوا والتمتيع، وعليها العدة أيضا. هذه الحالة الثالثة، إذا المتوفى عنها قبل الدخول فإنه لا يجب لا شيء، أما لو كان بعد الدخول فيجب لأنه يجب بالدخول كاملا أو مهر المثل. هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي الرواية الثانية عن حنبل أنه التمتيع واجب في الحالين، واستدل بآية البقرة كما ذكر والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال للمطلقات عموما، لم يبين في الآية الأولى، قال صحيح أنه حدد التي طلقت قبل الدخول، أما هذا فلم يبين، فقال شيخ الإسلام إنه يجب، وهي الرواية التي روي عن حنبل لكل مطلقة متاع، يعني سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين توسط في المسألة وقال أما إن كان قبل الدخول ولم يسمي لها فلا إشكال، هذا إجماع العلماء أنه يجب أن يمتعها لنص الآية، أما بعد الدخول فلدينا قولان، قول شيخ الإسلام بالوجوب والقول الجمهور بالاستحباب. العلماء يحملون آية البقرة على الاستحباب جمعا بين ما ورد في المسألة. يقولون إذا طلق زوجته حتى بعد الدخول فيستحب أن يمتعها ولا يجب. الشيخ محمد أخذ قول يعني اجتهد فيه رحمه الله أذكره على سبيل إكمال المسألة. قال أما إن كان طلاقه لها بعد الدخول قريب من الدخول يعني بعد شهر شهرين ثلاثة وقد أخذت المهر فيستحب أن يمتعها. أما إن كان بعيدا بعد سنتين أو ثلاث ويكون قد انتهى المهر غالبا فقال فيجب. فيأخذ بقول شيخ الإسلام بهذه المسألة. هذا تفصيل ارتآه الشيخ رحمه الله جمعا بين قول الجمهور وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم. نعم. والمتعة معتبرة بحال الزوج، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، نص عليه للآية. فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا، وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه، قاله في الكافي. هذا الكلام ما هو أعلى المتعة يعني أو أغلى؟ المؤلف أخذ بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن الصحيح والراجح أن شيء أن الإمام رضي الله تعالى عنه وهو إمام على شك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذا الكلام بما يناسب وقته لوجود الإماء ولغيره. فالصحيح نقول إنه يختلف باختلاف الأزمان والأعراف والعادات. المتعة يعني ماذا يعطيها، ما هو أقدر، ما أكثر ما يعطيها. وقال والدليل على ذلك قوله تعالى على الموسر قدره كما هنا في هذه الآية. فقالوا هذه القاعدة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فكلمة قالوا بالمعروف هي التي تحدد كم يعطيها، لكن لا بد أن يعطيها شيئا معتبرا كما قلنا سابقا. ما يأتي مثلا في الوقت الحاضر مثلا في دولة غنية ثم يعطيها 100 ريال، هذا ما يعتبر شيء لا قيمة له. لكن ربما 100 ريال في بلاد أخرى له قيمة وله مكانة. فإذا هو يختلف من مكان إلى مكان. و يعني أذكر مثال بسيط. قبل أيام اتصل بي شخص من الهند أعرفه فقال أنا محتاج مال. قلت لماذا؟ قال بنتي تتزوج. قلت معناه أنك أنت تصير غني ما شاء الله عليك يجيك مهر. أنا أعرف عاداتهم. فضحك قال لا هذا عندكم، نحن نجهز البنت فقط، يدفع مهر من أجل الجانب الشرعي فقط، يدفع كم ربية بالجانب أن يكون أمارة، لكن بقية التكاليف وتجهيز البنت وكل شيء علينا ليس على الزوج. وأنا أعرف أن هذا صحيح. إذن هو مسكين وموجود في عدد من الدول ليس فقط في الهند، أن يسمون الشبكة أو غيره. فإذن يختلف. فربما 1000 ريال تنفع في بعض البلاد، 500 ريال تنفع، لكن ربما في منطقة أخرى يختلف. إذن أهم شيء أن نعطيها شيئا معتبرا، هذا الأقل. والأكثر لا حد لأكثره حقيقة، لا حد لأكثره. وقلت لكم في الأسبوع الماضي أن أحد القضاة يحدثني أن رجلا لما طلب منه أن يطلق زوجته يقول قلت له متعها مع أنه متزوج بها، يقول فأخذ الشيخ وكتب 150 ألف. يعني 150 ألف يزوج 3 أشخاص كما تعلمون، يزوجهم وليس فقط مجرد تمتيع. فإذا المسألة تختلف حسب العرف. هذا هو القول الراجح لقول تعالى متاعا بالمعروف. متاعا بالمعروف أي لا يكون شيء لا قيمة له، والأكثر لا حد له والله أعلم. نعم. فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوط، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، ولم يستوفي المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم. الآن بدأنا في موضوع جديد، وتلاحظون يحرص على الاختصار بدون إخلال بإذن الله، أطمئن أن لن أخل حرصا على الوقت. سيأتينا في هذا الفصل النكاح الفاسد والنكاح الباطل. ما الفرق حتى لا بد نضبط القاعدة، ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ ذكر العلماء وقالوا هذا أيضا عند الحنابلة لأن سيأتي إيضاحه أكثر. قال العلماء إن النكاح الفاسد هو ما اختلف فيه العلماء، مثل النكاح بدون ولي. وتعلمون النكاح بدون ولي جائز في بعض المذاهب، فإذا لا يعتبر فاسدا عندهم. لكن عند آخرين فاسد، الحديث لا نكاح إلا بولي. فالنكاح الفاسد قالوا هو ما اختلف فيه العلماء، فيكون عند فريق أنه نكاح غير صحيح، كعند الحنابلة مثلا وغيرهم وغير الحنابلة أنه نكاح بلا ولي فيعتبر نكاحا فاسدا، أي لا يتم. الحديث وقد مر معنا في كما تعلمون في أركان النكاح وشروط النكاح. أما الباطل فهو المجمع على بطلانه، كمن تزوج مثلا أخته من الرضاع ولم يعلم أنها أخته من الرضاع إلا فيما بعد، فاكتشف أنها أخت من الرضاع، أو أخت زوجته ولم يعلم أنها أخت زوجته، وهذا يقع أحيانا. فقد تكون المرأة بعيدة أو ولدت يحسبونها توفيت إلى غير ذلك، ثم يكتشفون. هذه حالات لا أريد أخذ الوقت بالحقائق والقصص الثابتة. فالشاهد القاعدة أن الفاسد هو النكاح المختلف فيه، أي يصح عند بعض الأئمة عند بعض العلماء ويبطل عند بعضهم، ليس صحيحا، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود. والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على أنه لا يستمر. واحد اكتشف أن زوجته فيما بعد أخته من الرضاع أو بنت أخته أو بنت، يعني أهم شيء أن تكون من محارمة، يعني فهذا لا يمكن أحد من العلماء يقول إنها فيه. قالوا من النكاح الفاسد أيضا إذا كانت الرضاعات أقل من 5، نعكس المسألة. فمثلا عند الحنابلة إذا كانت الرضاعات أقل من 5 فغير محرمة، بينما عند بعض العلماء إذا رضعت 4-3 رضعات محرمة، هذا يسمى نكاح فاسد لأنه اختلف العلماء فيه. فما دام 4 رضعات فأقل فعند الحنابلة أنه لا يعتبر ورعا، للحديث كما تعلمون في حديث عائشة في 3 رضعات يحرم، كان فيما أنزل 10 رضعات، نعم، ثم بعد ذلك أصبحت 5 رضعات، فهم يعتبرون أقل من 5 لا يحرم فيجوزون النكاح. هناك آخرون لا، من العلماء يرون أنه لو 3 رضعات أو 4 رضعات فإنه لا يصح، إذا أصبح مختلف فيه عند أئمة كبار علماء هذا فاسد. أما الباطل فهو كما قلنا أنه المجمع على بطلانه، أنه لا يمكن أن يستمر العقد بعد اكتشاف هذا الأمر. هنا قال إذن بدأ بالمسألة الأولى، ولا مهر في النكاح الفاسد. هذا هو النكاح الفاسد، قال ليس فيه مهر، لا يعتبر لأنه فاسد، وسيأتي مزيد إيضاح لعلي أستمع لقراءة الشيخ ثم نواصل. نعم. فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء استقر المسمى، إن كان نص عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما، ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح. الآن المؤلف يقول إذا كان نكاحا فاسدا فإما أن يسمى أو لا يسمى. فإن كان مسمى أي إن كان نص عليه، يعني حدد، المقصود إن كان، أي إن كان، هذه عبارة قلقة الحقيقة، لكن قراءة الشيخ فهد حقيقة ضبطتها جزاه الله خير. إن كان نص عليه يعني إن كان قد حدد وسمي، نعم، فنقول هذا كلهم المسمى يقول لاتفاقا، وإلا فإن لها مهر المثل لما استحل من فرجها. طبعا الحديث صحيح، حديث عائشة حديث صحيح، نعم واصل الشيخ لأن الكلام مترابط. وإلا فمهر المثل، وقال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر. هنا الآن طيب، فمهر المثل هو سابقا قال بالخلوة والوطء، لكن هناك قول آخر أنه لا يستقر إلا بالوطء، أما الخلوة فلا تعتبر. وقالوا لأن القياس غير صحيح، لأن القياس على النكاح الصحيح من شروط القياس استواء المقيس والمقيس عليه كما تعلمون، والعلماء ينصون أنك إذا قلت شيئا على شيء أن يكون بينهما جامع، ومعروفة شروط القياس 4. ففي هذه الحالة قال فرق أن نقيس نكاح فاسد على نكاح صحيح، فبهذه الحالة قال بعض العلماء أنه بالنسبة للخلوة لا تعتبر، يعني لا يعتبر المسمى. وهذا ما ذكره أيضا ورجحه شيخنا، وإنما يكون وسيأتي الآن بما استحل من فرجها والله أعلم. نعم. ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع، كنكاح خامسة أو ذات زوج أو معتدة. نعم، هذا الآن بدأ بالنكاح الباطل. النكاح الباطل هو المجمع على بطلانه، واضح اللي ذكر. نكاح الخامسة لا يجوز، ذات زوج لا يجوز، أو معتدة لا تجوز، وكل هذا باطل. يعني هذا يحدثنا أحد الأخوة أن في قرية من القرى يقول دعوا للزواج، ف كانت حامل يعني معناها تعتبر الى الان لم تخرج من العده، فيقول اتصل بشخص من اهل القريه بزوجها وكان في مدينه كبرى وجاء وقال كيف تزوجونها وانا الان وهي حامل. طبعا الجهل مشكله يا اخوان، فردوا عليه قالوا احنا عارفين خلاص حامل الولد لك ولا يضرنا هي تزوج. نعم يقول هكذا ردوا عليه، ثم ذهب للمحكمه واوقفت الزواج طبعا. فكيف تزوج وهي حامل؟ لأنها لا تزال في العده والطلاق رجعي فتعتبر لا الزوج، هذا ما يمكن ان تزوج، هذا نكاح يسمى باطل، هذا نكاح باطل حتى وإن قالوا هذا الأمر. فهذا الفرق بين المسألة نعم أو معتدة مثل ما ذكرنا. طبعا حتى ذات زوج إذا كان المعتدة طبعا نقصد قد تكون بائن لكنها لا تزال في العدة فلا يجوز، أما ذات زوج قد تكون فعلا ذات زوج لم تطلق أو، وهذا يأتي له حالات وإن كانت نادرة وشاذة، أو تكون رجعية والرجعية تعتبر ذات زوج والله أعلم. نعم. إلا بالوطء في القبل لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف لبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات. هذا الآن سيأتي على كل حال ماذا يكون فيه. الحديث صحيح. الآن يقول إذا كان مهر، إذا كان نكاح باطل فإنه يجب عليه المهر المثل بما استحل من فرجها وهو مهر المثل، لكن سيأتي مزيد من الإيضاح بإذن الله. وكذا الموطوءة الموطوءة بشبهة والمكراهة على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك، لا المطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات. نقف عند هذا. الآن بدأنا مسألة جديدة. يقول أيضا مثل النكاح الباطل الموطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة على نوعين، الشبهة إما أن تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. فشبهة اعتقاد أن يطأ امرأة يحسبها زوجته، أن يطأ امرأة ويحسبها زوجته وهذا يقع، وهذه شبهة ويقع في حالات قد تقولون كيف. من الحالات أذكر التي وقعت أن رجلا زوج ابنتيه رجلين فعقد طبعا العقد قبل، فلما ذهب هو أو أحد أبنائه لإدخال الرجلين أخطأ فأدخل هذا على هذه وهذه على، فكل واحد أو واحد منهما وقع على المرأة على أنها زوجته، لم يسألها عن اسمها ولم يتأكد. نعم. والحقيقة حدث تبادل اكتشفوا هذا بعد فترة، فهنا هو أطئها بشبهة على أنها زوجته وثبت ليس زوجة أختها هي زوجته، وهذا في إشكالات يقع. أيضا أن تكون مثلا امرأة جاءت من دون يعلم ودخلت ونامت في مكانها أو أي سبب من الأسباب، هذا كله قد يطأ على أن زوجته، يعني بعد اثنان واحد يطأ امرأة غير زوجته ما يدري إلا يمكن يقع هذا، ولو احتمالات كثيرة. فهذا وطء بشبهة اعتقاد أن يجامع امرأة يظنها زوجته. أما شبهة العقد فهو أن يكون العقد باطلا أو فإن في هذه الحالة أو فاسدا وظنه صحيحا كما ذكرنا قبل قليل، فإن هذا يكون شبهة اعتقاد، هو يعتقد أن الزواج صحيح ثم إذا ذهب للعلماء قالوا لا زواجك غير صحيح، ففي هذه الحالة قالوا أنه يكون وطئ كان يعتقد أن الزواج صحيح، هذه يسمى شبهة عقد أي فهم أن العقد صحيح وثبت أن العقد ليس بصحيح، هذا ما قصده كالموطوء بشبهة. إذن على نوعين. ثم قال المؤلف طبعا المؤلف سوى بينهما أنه يجب لها مهر المثل. المكره على الزنا حتى يأتي بعد قليل التفصيل هي التي تكره على الزنا، فأيضا المؤلف يقول لها مهر المثل، فلها مهر المثل إلا المطاوعة لأن يقول غير مكرهة فإن هي التي أدت إلى هذا الأمر. بعض العلماء يقول غير صحيح، ومنهم شيخنا الشيخ محمد يقول لا لا حتى في الزنا فإن في هذه الحالة لا يجب، وفإن في هذه الحالة لأن الزنا حدد الله أن العقوبة هي الجلد أو الرجم بالنسبة للرجل، فلا يكلف إلا أرش، قالوا إلا يكلف الأرش وهو الفرق إذا كانت بكرا أو غير ذلك، والله أعلم. والمسألة خلاف وصعبة، ولا أريد أن أتوسع بها، لأن لكل قول لهم حجتهم، وأرى أن من المسائل النادرة والغرائب فلا أتوسع فيها. نعم. ما لم تكن أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة، لأنها لا تملك بضعها، فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. هذا أيضا مسألة فيها نظر. والصحيح قالوا أن حتى الأمة إن كانت بكرا فإنه يدفع لسيدها الأرش. الأرش ما هو الأرش؟ لما نقول أرش، الأرش أن تقوم مرتين، تقوم وهي بكر وتقوم وهي ثيب. الفرق بين البكر والثيب يسمى الأرش. يعني الآن لما نأتي واحد يقع في حادث، الآن المعروف عندنا واللي مجري عليه في حادث السيارات أنه فقد يصلح سيارتك مثلا، واحد صدمك وثبت الخطأ عليه 100% ولم تعفو عنه يصلح سيارتك. الحقيقة في نقص هذا الكلام، وذلك الآن من حق صاحب السيارة لو أراد أن يعترض وترفع للمحكمة، هذا حكم المرور كما تعلمون على المرور، لكن لو رفع للقاضي ففي ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن يصلح سيارته، الحكم الثاني أن تقوم السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، قد يكون شر السيارة 100,000 وبعد الحادث حتى بعد إصلاحها ما تدفع إلا 80,000. نعم، لأن فرق بين الإصلاح حتى لو غير أشياء جديدة. الثالثة أنه أيضا يدفع لك قيمة طول مدة إصلاح السيارة، يؤمن لك سيارة أخرى. إذا ثلاث حالات الحق الشرعي، لكن الناس يتسامحون، وهذا الذي أميل إليه. بل حتى التسامح في لو كان الخطأ 100% أن يصلح سيارتك أن تسامحه في هذه المسألة. وبلغتني قصة قبل أيام من أحد طلاب العلم، عن أحد طلاب العلم جزاه الله خير، يقول كنت شابا فصدمت عدة مرات، يقول كلها يحكم المرور 100% الخطأ على من صدمه. ثاني يقول مرة ضربة من الخلف تماما وضربة، يقول فكنت فعلا أطلب فقط إصلاح سيارتي. يقول لما مر زمن وتأثر في العفو وسمع عن العفو تمنى أنه ما أخذ منهم شيء، أنه عفى، لكن يقول ماذا الزمن؟ فماذا فعل؟ يقول قدرت المبالغ التي أصلح بها سيارتي وتصدقت بها على نيتهم هم، وهو لا يعرفهم، راحوا. نعم، يقول حتى يكون عفوي كاملا. وقتها كان مع أنه لا يجب عليه هذا تبرع منه. فأنا أقول لا شك، والعفو الصلح خير يا أخوان، والعفو خير، لكن نحن نتكلم عن الحق. فإذا هذا هو الأرش بين يقوم تقويمين، صحيح؟ وما حدث بعد ذلك، والفرق بينهما يسمى الأرش. نعم. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب، ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهور. هذا حقيقة فيه غرابة، أنا أقول هذا كلام فيه نظر وفيه غرابة، والله أعلم. بل قلنا قبل قليل الشيخ طبعا يرى أنه في هذه المسائل التي فيها إجماع، يقول أنا أرى أن ما نتعدى الإجماع، لكنه ذكر في بعض المسائل قال لو أعلم أن أحدا قال بهذا القول لقلت به. هذه من نهج الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يحتاط فيقول إذا كان لم يسبق للقول أو أنه بلغه أن في إجماع فلا يعارضه، لكن يقول لو ثبت أنه ليس في إجماع أو سبقني عالم معتبر فأحيانا يقول فهو قولي. فكأنه يقول أنا أخذ بما جرى عليه الفقهاء إلا إن ثبت أن هناك من العلماء من هو سبق لهذا القول وهو من العلماء المعتبرين فهو قولي، لأن الشيخ يرجح ترجيحا عقليا وبأدلة، لكن لا يجرؤ على أن إذا لم يسبق للقول. وهذا الذي خطأ يقع فيه بعض الشباب أحيانا أخوان في أقوالهم وفي الإنكار. يعني أعطيكم مثال أخوان، اليوم 11 صارت قضية، فرق الناس بين أن الحديث يصوم يوما قبله أو بعده أنه حديث ضعيف أو منكر، وبين الإنكار على من صام. فطلعت جوالات الحقيقة في الرسائل جتنا كثيرة أنه من ينكر على من صام اليوم 11، بل يقال له في وسط اليوم أفطر. هذا خطأ الحقيقة، وقد تتبعت هذه المسألة. أما الحديث فنعم، في العلماء يقولون الحديث ضعيف، يعني يقول منكر لفظة في منكر على أبي ليلى، لا أريد أستأثر فيه. أما الفعل فإنه القيم رحمه الله قال بذلك، وليس فقط حتى لا يقال لعله ما بلغه الحديث، لأنه وضع على ثلاث مراتب كما تعلم ابن القيم في صيام عاشوراء، على ثلاث مراتب، يوما قبله يوما بعده أو يوما قبله أو بعده أو عاشوراء فقط. الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا يقول إن لم يصم قبله فليصم بعده. أيضا الشيخ بن عثيمين قريب من هذا القول. أيضا سألت عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك فكان يرى طبعا ضعف الحديث، لكن يقول أنا لا أشدد في الإنكار ولا أمر بصيامه. سألت البارحة شيخنا الشيخ عبد العزيز الرازي أيضا وقال أرى أنه لا ينكر عليهم، صحيح الحديث ضعيف، لكن اللجنة الدائمة أيضا ترى أنه لا حرج أنه إن لم يصوم اليوم الذي قبله أن يصوم الذي بعده. فيأتي أناس هداهم الله شباب بل ينسبون لبعض العلماء الذين ضعفوا الحديث، وأنا اتصلت ببعض العلماء الذين وطلاب العلم ضعفوا الحديث أو قالوا الحديث منكر بعبارة أشد وإن كان من باب الضعيف، قال نحن نقول ضعيف لكن لا ننكر على من لا. ففرق المسألة. جاء الشباب وأخرجوا فقالوا الشيخ فلان يقول الحديث منكر، إذن فينكر على من صامه. فرق بين كلمة الحديث منكر أو ضعيف وتنكر. لماذا؟ لأن هذا من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد، ومن القواعد الأصولية أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فعلى الشباب هداهم الله أن لا يستعجلوا وأن لا أيضا يلبسوا لعالم قول لم يقل به. كونه قال الحديث منكر لا يعني أنه قال نعم أن الفعل منكر فينكر على من فعله، لأنه لا إنكار. هؤلاء أئمة كبار من المتقدمين ومن المتأخرين كابن القيم رحمه الله أو اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد أو الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ عبد العزيز وغيرهم. فالحقيقة لا ينكر في هذه المسألة. واتصل بي اليوم أناس يقول هل نفطر؟ قلت لا تفطروا لا تفطروا، قالوا ما صمنا. فالمسألة إذن أنا أقول مسائل الاجتهاد يراعى فيها، وعدم الجرأة على أقوال الأئمة وأقوال العلماء وعدم الاستعجال في مثل هذه المسائل. ومرة أخرى أقول مسائل الاجتهاد نعم بإمكانك أن ترجح القول ولكن وتقول هذا الحديث فيه ضعيف، لكن أن تنكر الإنكار معناه دخلت في الإنكار على أئمة من الأئمة المجتهدين، وهذا في تعجلات كثيرة منها هذا المثل الذي هو واقعي هذا اليوم والله أعلم. نعم. ويتعدد المهر بتعدد الإكراه، فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد. هذا نفس الشاعر يقول تعدد بتعدد الإكراه، بمعنى أنه لو زنى به يقول عدة مرات أن يدفع على خمسة مهور، هذا أيضا لا دليل عليه، هذا استنباط للفقهاء وفيه نظر والله أعلم. نعم. وعلى بعض الفقهاء لبعض الفقهاء، لأن الشيخ حتى كما قلت لكم الشيخ محمد لا يرى في الزنا ذلك، إلا قال إذا كانت في أرش المهر ما يتعلق بالبكارة. نعم. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش بكارة، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات، وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا. هذا وقيل الآن وقيل أرشه حكومة. هذا الآن أيضا الأرش وضح هنا يقول إذا كان أزال بكارة أجنبية فإنه فيه الأرش، ما لا خلاف في هذا الأمر، هذا لا إشكال هنا. لكن قد يرد ويقول شخص الآن مع الطب مع كل أسف أن قد تعاد يقول أو ترتق المرأة مع كل أسف، هذا فتح باب شر على الناس أن تعاد البكارة يسمونها بكارة صناعية. هل يعني إذا لا تكلفوني يقول بأرش الفرق أنا علي العملية؟ لا يجوز هذا، حتى الشيخ محمد يمنع هذا يقول لا يجوز، وهذا تعدي الحقيقة وفتح باب، فقد فتح بابا عظيما باب الشرور، فلا يلتفت إلى هذا القول ويأخذ بقول الفقهاء. قال وقيل أرش حكومة. ما هي أرش حكومة؟ أرش حكومة لا بد أن ننتبه للألفاظ، لأنه بعض الناس يقول شو معنى أرش حكومة. الحكومة قال العلماء أن تقدر هذه المرأة كأنها أمه، كأنها أمه وهي بكر وأمه وهي ثيب، والفرق بين قيمتيها، لاحظ الفرق هنا، اختلفت المسألة في نسبة المسألة الأولى، الفرق بين مهر الثيب وبين مهر البكر، أما هنا لا كأنها قيمة، هذه يسمونها حكومة. طبعا تتأتي في الجراحات بإذن الله لما يقال حكومة. فقالوا هنا أن كأن المرأة وإن كانت حرة تقدر كأنها أمه، أمه ثيب وأمه بكر، الفرق بينهما يسمى حكومة والله أعلم، لكن القول الأول هو الأرجح والله أعلم. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن الآية، وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى. هذا الآن أيضا مسألة إن أزالها الزوج قالوا بغير جماع، يعني لو أزالها بإصبعه أو شيء، هذا اللي أراد المؤلف، لكن في نظر، لأنه مر معنا أنه إن نظر لفرجها مجرد نظر إلى فرجها في خلوة فإنها تجب لها المهر كاملا، فكيف إذا سيزيل أو كالجماع الحقيقة بالحكم، وقد مر معنا هذا الموضوع والله أعلم. فالصحيح أن لها المهر كاملا وتعتبر في حكم المدخول بها والله أعلم. نعم. وإلا فالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره الآية. نعم. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف النكاح الباطل. الآن يقول إذا النكاح الباطل مجمع أنه ما في إشكال، النكاح الباطل تزوج ولا إشكال، لا يحتاج قال العلماء حتى لا يحتاج طلاق لأنه هو باطل ما يحتاج طلاق، يعني تم الطلاق. لكن الفاسد قال لا بد من الطلاق أو الفسخ. ليش؟ قالوا لأنه قد يتزوجها رجل ممن يرى الزواج بهذا أن الزواج الأول صحيح، يعني إذا تزوجها رجل يعتقد على أن الزواج ثبت أنه باطل بلا ولي، فتزوجها رجل آخر وقد لم تطلق وهو ممن يرى أنه صحة الزواج بدون ولي أو بدون شهود، فإن في الحالة يكون دخل على امرأة لها زوج باعتقاده. واضح المثال؟ أعيد مرة أخرى. الآن يقول المؤلف هنا كلام دقيق جدا، يقول إذا كان النكاح فاسدا فلا بد من الطلاق، إذا لم يطلق كما يأتي الحاكم ويفسخها فسخ النكاح. لماذا؟ لأنه قد يتزوجها رجل آخر وهو ممن يرى جواز أن يكون الرجل، نقول فلان تزوج فلانة بلا ولي، جاء وسأل أحد العلماء قال زواجك فاسد لأنه مختلف فيه، طيب خلاص يتركها؟ قال لا، يجب أن نطلق أو تفسخ، لأنه قد يأتي شخص آخر على قول مثل الأحناف أنه يجوز أن يتزوجها بلا ولي، فيكون باعتقاده دخل على امرأة زواجها الأول صحيح باعتقاده أن الولي، عدم وجود الولي لا يبطل ولا يقتضي فساد النكاح. فإذا قال خروجا من هذا الإشكال فأنا إذا لا بد وتعميم الحكم من كان نكاحه فاسدا أن يطلق أو يفسخ، أما إذا كان النكاح باطلا فلا يحتاج إلى ذلك. لكنهم يفعلون هذا كما في التلاعن ملاعنة، فالملاعنة أصلا منذ تم النكاح الملاعنة انتهى الأمر، لكن يطلقون أكمل للشروط وأبعد عن الوسوسة أو الإشكالات والله أعلم. نعم. فإن أباها الزوج فسخها الحاكم نص عليه لقيامه قيام الممتنع، وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت أو مفوضة، حكاه ابن المنذر إجماعا. ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه زمن منع نفسها لقبضه، لأن المنع من قبل الزوج نص عليه، لا مهرها المؤجل ولو حل لأنها رضيت بتأخيره. هنا الآن مسألة باختصار أختم بها، هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا لم يعطيها المهر؟ قالوا على عدة حالات، إذا كان المهر ناجزا ثم قال لها أبد سأعطيك المهر ثم دخل بها ولكن لم يعطيها المهر، فمن حقها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر كاملا، حتى يعطيها المهر كاملا، لأنها تريد حقها وتخشى أن يتزوج بها وينكح ثم يماطل. الحالة الثانية إذا كان المهر مؤجلا، قال أن تعطيك المهر واتفقوا على أنه بعد سنة، فلا يجوز لها أن تمنع نفسها حتى تحل أو يحل الوقت. هنا إذا حل، طيب لو أنها لم تمنع نفسها حتى حل ثم بعد ذلك منعت نفسها، العلماء على قولين، المذهب هنا يقول لا ما يحق لها أن تمنع نفسها، لأن ما دامت أجازت أصل التأجيل ابتداء فإنها لا تمنع نفسها ولو تأخر مرة أخرى، ما دامت أجازت سنة تنتظر بعد ذلك. والقول الآخر لا، أنها لا تمنع نفسها قبل حلول الأجل، أما إذا حل الأجل ولم يعطيها أصبح المهر كأنه مهر ناجز، يعني لا بد أن ندفعه، فمن حقها أن تمنع نفسها من ذلك. فهذه تفصيل باختصار الذي ذكره المؤلف، قال لها النفقة، طيب لو أنه دخل بها ثم بعد ذلك منعت نفسها، هل المرأة إذا منعت نفسها بدون سبب للزوج من الزوج ليس لها مهر، تعتبر ناشط لا حكم الناشط، لكن قال هنا لا، منعت نفسها بحق لأنه لم يعطيها حقها، ففي هذه الحالة لها النفقة ومن حقها أن تمنع نفسها حتى يعطيها مهرها، فتختلف. ولقال ولها النفقة زمن عنسى لقبضه، يعني سبب منعها نفسها أنها تريد تقول أعطني مهري، ففي هذه الحالة يحق لها النفقة. أما إذا كان لسبب آخر فالصحيح أن المرأة لا تستحق النفقة، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا منعته من الاستمتاع لا يحق لها شيء. هذا باختصار شديد في مثل هذه المسائل، وهي مسائل بعضها دقيق للغاية، حرصت أن أوضحها. أسأل الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ باب الوليمة وآداب الأكل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.